كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما. ساعتها يقول كتب عليكم الصيام، اداني المبدأ فقط، اداني المبدأ، إن وكلمة أيام اداني على أن زمن برضو مجمل، ومعدودات ساعتها تقول معدودات يعني شيء مش فوق العد، شيء ما تهش عداده. أيام معدودات يعني المراد بها تبقى أيام إيه؟ قليلة ومعروفة. ولذلك إيه؟ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني تنعد الشيء لما ما ينعدش يقول لك ده إيه؟ ده يبقى كتير، ده ما ينعد الشيء ما ينعدش. فقوله كتب عليكم الصيام ده إعطاء لمبدأ الصوم، خلاص؟ وبعدين أيام معدودات إداني أيام، وبعدين إداني أنها إيه؟ قليلة، وبعدين حيروح مبينها لي واضح يقول إيه؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكأن ذلك فيه ترقٍ بفرضية المبدأ في ذاته، ثم بتحديد زمنه، ثم بتشخيص وتعيين الزمن. الله يفتح عليك ويزيدك. أياما معدودات، وبعد ذلك الذي شرع يقول لك وأنا عالم بالضرورات التي تطرأ على هذا التكليف، وأنا الذي أشرع الضرورة. تشريع الله لرخص الضرورة إعلام بأنه لا يصح مطلقا منا أن نوجد الضرورات، ولكن الضرورة المشرع هو برضو اللي يقولها ضرورة، المشرع هو اللي يقولها إيه؟ ضرورة. ولذلك لما يجي واحد يقول لك أصل ده عمت به البلوى وانتهينا منه، ده مسألة ضرورة اجتماعية، أقول له آه. وبعد ذلك يتفلسفون، والسطحيين بقى يحبوا يجيبوا لها سند مش عارف إيه، لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها. نقول له أنت بتفهم أن تحدد أنت الوسع ثم تقيس التكليف عليه، يعني أنت تسع ولا ما تسعش، يبقى ده يكلف به ولا ما يكلفش. التكليف انتهى أمره، وما دام قد كلف المكلف وانتهى التكليف يبقى قدر المكلف أنك تسع التكليف. يبقى أنت ما تنظرش أنت تتسع للتكليف ولا ما تتسعش، أكلف الله أم لم يكلف. فإن كان قد كلف فهو لم يكلفك إلا وسعك. ما تاخدش انت الوسع انت وبعدين تقول لك لا التكليف ده ما ينفعش. ليه؟ لان التشريع انتهى، التشريع انتهى، بدليل ان المشرع نفسه ساعتها يرى ان ده مش في الوسع هو نفسه اللي يدي الرخصه، هو نفسه اللي يدي الرخصه. ام قال ايه هنا؟ شوف بقى ازاي، شو الجمال. اياما معدوده، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من أيام أخرى. يبقى هو اللي شرع ولا لا؟ كلمة مريض دي جابها عامة، إحنا نفسرها إزاي؟ إيش المرض ده؟ ما هو المرض يعني؟ المرض اللي يعني يخلي الواحد إيه؟ المرض اللي أنت تشعر به يا مكلف أنك لا تستطيع معه صو أو يعوقك عن عملك المعتاد، إنما تبقى في عمل معتاد وبعد ذلك نقول لك لا. يبقى أنت حج على نفسك، أو الطبيب المسلم الحاذق يقول لك إن صمت مثلا تتعب، أو على سفر. كلمة سفر دي المادة كلها تفيد الظهور والانكشاف، تفيد الظهور والانكشاف، أسفر الصبح مش كده ولا لا؟ وكلمة سفر نظرا لأنها انتقال من مكان تقيم فيه إلى مكان جديد، يبقى كأن كل ما تمشي خطوة ينكشف لك حاجة جديدة، أو تنكشف لك في معياتك أشياء جديدة. اللي مرافقك اللي إيه؟ المرافقة. إحنا قلنا ظرف الأحداث يا زمان يا مكان، السفر عملية إيه؟ مكان ولا لا؟ انتقال من مكان الى مكان. المكان اللي تنتقل اليه هيبقى جديد بالنسبه ايه؟ جديد بالنسبه لك. طب افرض انك انت اعتدت ان تسافر الى مكان، ما هو ما عادش هيبقى جديد بالنسبه لك.